في الركن البعيد كان هناك صندوقان كبيران مغلقان، لا شك أنهما يمثلان خزانة الرجل وحافظة متاعه. شكرا، معي غدائي. تذكرت وجبتك التي أحضرتها معك والتي لم تكن قد تناولتها بعد. كنت تنتظر بلوغ الشاطئ الآخر لتأخذ قسطا من الراحة وتأكل. راودك فجأة إحساس بالشفقة على الرجل الذي يعرض عليك وجبته المتواضعة، وربما يكون قد مضى عليه زمن طويل منذ تناول طعاما نظيفا آتيا من وراء البحر. أخرجت صندوقك على الفور وقلت في لهجة ودودة: ربما نتقاسم وجبتينا. ألقى الرجل نظرة فاحصة على شطيرة الدجاج وقطع البطاطس المقلية والسلطة، ثم هز رأسه في ترحاب. أخذت سمكة من شوائه وراقبته في فضول وهو يتناول أصابع البطاطس ويتذوقها ببطء وتمهل، تاركا مسافة بين القضمة والقضمة. كان يأكل بهدوء أشبه بالخشوع دون لهفة أو تهافت. أنهى قطع البطاطس ثم رد إليك الصندوق شاكرا. فعلقت في استغراب: لم تأكل الشيء الكثير، أخشى أن معدتي لم تعد تستصيغ أنواعا كثيرة من الطعام، لكنني لم أجد من الأدب أن أرد دعوتك. في الأثناء كنت قد أنهيت سمكتك. لا أكل عادة أكثر من سمكة واحدة، لكنني علمت بقدومك اليوم فشويت سمكة إضافية. علمت بقدومي؟ حسبت لوهلة أن الرجل اتفق مع الربان أو ربما تواصل مع صاحبة الفندق، لكن ظنك تبخر حين هز العجوز رأسه مؤكدا وهو يضيف شارحا: أنا في تواصل مستمر مع الطبيعة وهي تخبرني بما يستجد في الجزيرة. الطبيعة أخبرتك؟ نعم، السمكة التي اصطدتها نبأت عن غطسك قرب الشاطئ الجنوبي، لكنك اصطدتها قرب شاطئ الشمال، فكيف عرفت؟ الأسماك تتواصل فيما بينها، ألا تعلم؟ وقدومك اليوم هو الحدث الأهم الذي شغل مجتمع الأسماك في الشعاب المحيطة بالجزيرة. لكن مضيفك بدا جادا تماما. إذا بقيت هنا أكثر فربما أعلمك كيف تتواصل مع الطبيعة بدورك. لم تعلق، إنما ألقيت نظرة سريعة على ساعتك، كانت تشير إلى الثانية بعد الظهر. إذا انطلقت الآن فسيكون بوسعك اللحاق بموعدك مع الربان، لكن الوقت ينفد منك وها قد حان موعد رحيلك. يا للخسارة! كان العجوز يقول ذلك في أسف وهو يجمع بقايا الطعام ويتحرك في أرجاء الكوخ موليا إياك ظهره. فكرت: لا شك أنها خسارة بالنسبة إليه أن ترحل بهذه السرعة وقد وجد أخيرا من يجاذبه أطراف الحديث بعد دهر من الصمت. ربما تكون أسراره مجرد خدعة لاستبقائك، لكن ذلك لم يزعجك البتة. هذا رجل غريب في صحبتك وأنت لا تمانع الجلوس إليه والاستماع إلى بعض التخاريف المسلية. ماذا هناك لتفعله في فندقك وقد يكون أكثر أهمية من هذا؟ سأعود في الغد. لوح بكفه دون أن يلتفت، كأنما لا يكترث لوعدك. ماذا تريد أن أحضر لك من الضفة الأخرى؟ فقط ارحل. رقق البكاء للهجته الجافة وجفائه المفاجئ. أراك غدا، هتفت وأنت تسرع مغادرا وتركض في اتجاه الشاطئ الجنوبي. مساء وأنت تستلقي في سريرك بالفندق الصغير فكرت بالجزيرة المهجورة التي لم تكن مهجورة فعلا، وفي ساكنها الوحيد الذي يترقب الزوار ويعد لهم الشواء. كانت هناك أسئلة كثيرة تود أن تطرحها عليه حين تراه مجددا. كيف انتهى به الأمر هناك وحيدا؟ ولماذا يبقى؟ ولماذا يصنع أبراج الصخور؟ وكيف؟ وما هي أسراره المزعومة وطرق تواصله مع الطبيعة؟ في الصباح جمعت في حقيبتك بعض الأدوات التي توقعت أن تسعد العجوز الإندونيسي المنعزل: قطعة صابون من الفندق، إبرة خياطة وبعض الخيوط، إناء بلاستيك صغير، قوارير مياه فارغة، وبعض قطع الملابس التي قررت أن بإمكانك الاستغناء عنها. في طريقك إلى الميناء حيث ينتظرك القارب نفسه توقفت في السوق وانتقيت بعض قطع الفاكهة التي توقعت أنها لا تنمو على الجزيرة المهجورة. أخذت أيضا بعض الحلوى، علبة ملح، منشفة وبعض الحبال. حزمت هداياك الصغيرة ومضيت مبتسما. لم يكن من العسير الوصول إلى كوخ العجوز هذه المرة. استقبلتك ابتسامته الواسعة عند المدخل وهو يقول في حماس: لقد أحسنت بالعودة، كنت لتفوت على نفسك الشيء الكثير. تفحص الهدايا التي أحضرتها في اهتمام، ثم قال في تحفظ رغم امتنانه الظاهر: لم يكن عليك أن تكلف نفسك هذه المشقة. بعد أن جمعها وخبأها بحرص في أحد صناديق الخيزران خاصته، قال وهو ينفض كفيه ويضيف بلهجة جادة: تستحق مكافأة. ما رأيك في استكشاف كنز الجزيرة الأول؟ كنز الجزيرة؟ تساءلت في نفسك ساخرا إن كانت هناك سفينة قديمة محملة بالذهب قد غرقت قرب الجزيرة، أو مدينة أطلانتس ما مخفية في أعماق الغابة منذ دهور. قال بعد أن انطلقتما على الطريق: لعلك زرت شلالات بالي ولمبوك. لا يزال مشهد شلال لمبوك الهادر حاضرا في وجدانك، وقد شكل متعة لا تضاهى منذ يومين. حسنا، سأخذك إلى شلال يفوقها جمالا وهيبة. هكذا إذن، هذا هو الكنز. لم تكن تتوقع الكثير بأي حال، لكن حتى هذا لا يبدو مقنعا. إن كانت الجزيرة تحوي شلالا بهذه العظمة، فإن أحدهم كان ليكتشف الأمر بطريقة ما ويجعله قبلة سياحية تدر أموالا طائلة، كما هو الحال مع كل المزارات الطبيعية في المنطقة. ما اسم الشلال؟ هذه جزيرة لا اسم لها، وشلالها لا اسم له أيضا. هززت رأسك متفهما، فأضاف على الفور: يمكنك أن تلقي عليها الاسم الذي يناسبك. هذه الجزيرة جزيرتك، أنت كولومبوس اليوم. ضحكت في استمتاع وراقت لك الفكرة. إذن فلتكن جزيرة مالك. هز رأسه يؤمن على قولك. مالك هو اسمي. لم يبدو عليه الاهتمام ولا الفضول. تساءلت حينها كم مرة تكرر المشهد في حياة العجوز. كم سائحا ساذجا عاد إلى بلده وهو يعتقد أن جزيرة في أرخبيل إندونيسيا قد صارت تحمل اسمه. كم اسما تعاقب على الجزيرة خفية لتظل مهجورة وبلا اسم في نظر كل زائر جديد. لكن الأمر لم يكن ذا أهمية إطلاقا، وحدها اللحظة الراهنة تحمل أهميتها. هذا العجوز الإندونيسي يبدو مثل دليل سياحي محلي يقص سيرة المكان، لكنه يترك لزواره نسج الحكاية ليكونوا أبطالها رغم إدراكهم زيفها. ماذا عن الشلال؟ هل ستطلق عليه اسما؟ فلتجاره في لعبته. لا بأس. غمرتك موجة رومانسية مفاجئة، فقلت على الفور: فليكن شلال سارة. توقفت مصدوما. كنت تقصد ريم بالتأكيد، وكيف يمكن أن تقصد غيرها وهي كل ما يشغلك في صحوك ومنامك؟ لكنها زلة لسان لا عينة. محوت الأفكار السخيفة بسرعة واستعدت صفاء ذهنك. تمثلت ريم بابتسامتها المشرقة والتفاتتها الخلابة. إن كانت الجزيرة مالكا فكنزها هو ريم. حثثتما السير عبر الأدغال، تارة تعبران جدولا وأخرى تتسلقان هضابا قليلة الارتفاع، حتى تبين لك هدير المياه المتدفقة قبل أن يتراءى الشلال المتواري خلف الأجمات الكثيفة. بعد نصف ساعة من السير توقفت عاقدا حاجبيك أمام مجرى الماء ورفعت رأسك إلى مهبط الشلال. لم يكن ارتفاعه يزيد على الأمتار العشرة. هل يقارن بشلال تيوكليب؟ قطعا لا، لا من حيث الارتفاع ولا الشكل ولا الغزارة. غمرتك الخيبة والتفت إلى العجوز في عتاب، لكنه غمزك وهو يواصل المسير. اتبعني. سار حتى وقف تحت المياه الباردة المتدفقة، فتح ذراعيه وأغمض عينيه واستسلم لسياط الماء العنيفة تضرب رأسه. سألت فجأة وكأنما أدركت شيئا: هل هي مياه مقدسة؟ كنت في مرحلة سابقة قد اكتشفت أن الإندونيسيين يعتبرون معظم منابع المياه الطبيعية مقدسة، الباردة منها والحارة، فيتبركون بها ويقيمون الطقوس الخاصة. أجاب دون أن يفتح عينيه. هل هي كذلك؟ هذا شلالك، هل نسيت؟ أنت من سماه وأنت أدرى بمزاياه. كان يصرخ حتى يصلك صوته المغمور بالهدير. خط عبر البركة واقتربت من موضعه، فتحرك حين شعر بوجودك وقال بابتسامة: هذا الشلال مميز لأنه شلالك أنت وحدك، لا أحد يزاحمك فيه. شكرا لأنك سمحت لي هذه المرة بالاستمتاع بمياهه العذبة. ثم تنحى جانبا وسار في اتجاه الضفة لتبقى وحدك تحت خيوط الماء المنهمرة. فتحت ذراعيك واستقبلت البرودة اللاذعة التي غمرتك. رفعت رأسك مغمضا عينيك، شربت رشفات من الماء الذي بلل شفتيك. لقد سبق لك أن سبحت في مياه الشلالات الأخرى أيضا، لكن الإحساس لم يكن بذلك النقاء وتلك القوة. لقد كان العجوز محقا، هنا لا أحد يزاحمك. ليس هذا مزارا سياحيا يتدافع حوله الناس ليغطس كل منهم في الماء لثوان أو ربما دقائق قليلة. هذا كنز مدفون في عمق الطبيعة، ولا بشر يصل إلى هنا غيركما. يختفي إحساسك بما حولك وأنت تنغمس أكثر في العذوبة والبرودة. جلست لتنغمس حتى كتفيك ويبقى رأسك يتلقى الدفقات، وفي لحظة لم تدرك مدى دقة توقيتها انقطع وتر ما كنت قد أحكمت شده، فانفجرت باكيا. أنت تقعي تحت سيل مياه الشلال قارسة البرودة، وأنهار حارة تجري على وجنتيك. يخطر ببالك فجأة دعاء استفتاح الصلاة الذي لطالما تلوته عن ظهر قلب بوجدان غائب: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وتتخيل خطاياك وهي تغسل بماء الشلال، تتساقط عنك لتذوب في الحوض وتنجرف مع المجرى. لو كان لك يوما أن ترسم صورة بليغة لمعاني الدعاء، لما كان لك أن تأتي بصورة أشد بلاغة من مشهد الشلال يجلدك ويغسل بدنك حتى تعود مثل الثوب الأبيض. فتحت عينيك بعد أمد لا تدري مداه. كان رأسك قد غدا ثقيلا بعد أن ضربته المياه المنحدرة من شاهق ما شاء لها أن تضرب. كان سكون الطبيعة يخيم على المكان من حولك. اختفى العجوز الإندونيسي وكأنما يفي بوعده بأن يكون الشلال لك وحدك اليوم. سحبت نفسك من الماء بصعوبة وخطوت في اتجاه الضفة. يتضاد إحساسك الغريب بالخفة مع ثقل ثيابك المشبعة بالماء. جففت نفسك ثم سرت متثاقلا وأنت تلتفت من حين لآخر لتلقي نظرة إضافية على مشهد شلال ريم العظيم. خارج الأجمة كان العجوز في انتظارك. لم يكن عليه أن يسأل ليدرك مدى تأثرك بالتجربة. رمقك في شفقة وهمهم: يا بني، أنت في وضع سيء للغاية. 9. عدت في اليوم الثالث على القارب نفسه وقد غدت الجزيرة المهجورة غير المهجورة حقيقة كل ما تفكر فيه. لم تكن في حاجة إلى الوحدة بقدر حاجتك إلى الصحبة المناسبة، والعجوز البوذي المنعزل كان صاحب المرحلة. منذ متى وأنت هنا؟ 15 عاما تنقص أو تزيد. فقد فقدت الاهتمام بالتقويم الزمني منذ فترة. ولماذا اخترت العزلة؟ أنا أحب الناس لكنني أحب نفسي أكثر. افتر ثغره عن ابتسامة شقية تخالطها مرارة جلية. كنت معلما للأطفال في زمن ما وقد أحببت مهنتي، لكنني كنت بوذيا وسط أغلبية مسلمة. الناس هنا لا يهتمون بدينك طالما كنت في شأنك، لكنهم كانوا يخشون على أطفالهم مني. هل كنت تعلم الأطفال الفلسفة البوذية؟ كنت أفتح عيونهم على أسرار الحياة وفلسفتها. ثم أضاف وهو يقف في عزم: تعال سأعلمك اليوم كيف تتواصل مع الطبيعة. كنت تنتظر أن يفعل منذ وعدك في زيارتك الأولى. تبعته إلى الأجمة التي اكتشفتها منذ يومين، حيث أبراج الحجارة المرصوفة على جانب واد قليل العمق. انتقي حجارتك. خطوتما داخل الوادي وجمعتما عددا من الحجارة الصقيلة والخشنة مختلفة الأحجام، ثم جلست إلى الأرض مقلدا إياه. وضع قطعة أولى أمامه، ثم أمسك بالقطعة الثانية بين كفيه بشكل مائل. أخذ نفسا عميقا ثم قال: قوتك كلها في أطراف أصابعك، تتحسس الحجر، تقدر مركز ثقله وتبحث عن نقطة الارتكاز المناسبة. لا تخطئ، أنت لا تتحدى الجاذبية، أنت تتحد مع الطبيعة، تصبح أنت وهي والحجارة في كفك واحدا، حيث تصل إلى مرحلة التوازن. بعد دقائق قليلة كان البرج مشيدا، صخرة ضخمة مثل حبة بطيخ ناضجة تقبع في توازن تام فوق أخرى صغيرة بحجم بيضة. بدأ الأمر يسيرا وهو ينفذه ببساطة. يمكنك أن تجرب بدورك. هززت رأسك ثم استدعيت تركيزك وسحبت شهيقا وأنت تنغمس في المهمة. وضعت حجر الأساس وتأكدت من ثباته، ثم التقطت قطعة أخرى أصغر حجما. لن تتسرع، ستتقدم خطوة خطوة. أملت الحجر بزاوية معقولة وقدرت أنك عثرت على مركز الثقل. أفلت الحجر فتدحرج عند قدميك. ابتسم الرجل وقال وهو يقوم من مجلسه ثم يبتعد: سأتركك تحاول. ستحاول كثيرا وسيتدحرج الحجر في كل مرة، قد يثبت للحظات، يتأرجح ويتمايل ثم ينهار. ستشعر بالعبثية والسخف وأنت تجلس لوقت لا تدرك مداه على الأرض، تحاول إتقان فن لم يخلق من أجلك. ها أنت مثل حي ابن يقظان، تكتشف قانون الجاذبية، تنطلق من البديهيات. هذه الحجارة موجودة لأنك تمسك بها بين يديك، تشعر بملمسها الخشن بين أصابعك. إنها تسقط لأنك لم تعثر بعد على نقطة الارتكاز المناسبة لها. هذا سبب وتلك نتيجة. جميع قوانين العلم تبنى على العلاقة بين السبب والنتيجة. العلم يتعامل مع الأشياء والقوانين التي تحكمها مع ما يمكن ملاحظته وقياسه. لو أن بين يديك ورقة وقلما وبعض الأدوات ومراجع الفيزياء، لأمكنك حساب مركز الثقل وإسقاطه على سطح الحجر السفلي. العجوز البوذي عرف كيف يفعل ذلك بدون حساب، بل بالتجربة. إنه حي ابن يقظان حقيقي، لكن العلم لا يقدر على التعامل مع الغيب أو مع الإله أو مع ما قبل الزمان وما خارج المكان. ومع ذلك فالعقل الإنساني، عقل حي ابن يقظان، قادر على إدراك وجود الإله. تشرد بأفكارك بعيدا، بعيدا عن الحجارة والأبراج المتوازنة. يداك تعملان بلا توقف وعقلك يسبح في وضع بين المنام واليقظة. حي ابن يقظان كان شخصيتك الفلسفية المفضلة منذ صغرك، ذلك الطفل الذي نشأ وحيدا في جزيرة منعزلة، تعلم بالتجربة والملاحظة أن الحيوانات لديها خاصية غير جسمانية تميزها عن الجماد والنبات، فإذا فارقتها جمدت وفقدت ما يحركها، وأن تلك الخاصية هي حقيقة الحيوان وجوهره ما تعرفه بالنفس، وأن للموجودات خالقا أوجدها، وأن هذا الخالق الأول لم يوجده أحد فهو واجب الوجود، وقرر أن يعتني بالجسد الذي وهب له فيطعمه ويطهره، وأن يتشبه بالإله الذي خلقه فيكتسب صفة العلم، وأن يتأمل فيما يحيط به من مخلوقات ويدرك تجليات الخالق فيها فيمجده ويسبح بحمده. حي ابن يقظان أدرك جوهر الوجود دون حاجة إلى وحي، بل لعل الفكر الديني لازم الإنسان منذ القدم. لا توجد جماعة بشرية مهما تكن بدائية ليست لديها أفكار عن موجودات أو كيانات تعلو فوق الطبيعة. الفراعنة حنطوا موتاهم ودفنوا كنوزهم معهم استعدادا لحياة بعد الموت، لكن خيال الإنسان قد يشطح بعيدا في مواجهة ما لا يدركه عقله. ليس كل البشر حي ابن يقظان، والدليل على ذلك كل الأساطير القديمة التي تمثل الآلهة على هيئة بشرية وحتى حيوانية. وحين أصبح العقل البشري أكثر نضجاً، أدرك عبث تصوراته الأسطورية، فتقدم نحو الفلسفة، وحتى الفلسفة مع أنها قدمت تصورات معقولة مع فلاسفة كثر، فإنها أغرقت الكثيرين في بحار من الحيرة والاغتراب، ولم تقدم إجابات شافية عن تحديد هوية الإنسان ومعنى الحياة والغاية من الخلق. أنت تعلم أن الإنسان ليس في حاجة إلى دين لإدراك وجود الله. هناك رغبة فطرية لدى الإنسان في اعتناق دين ما، أما دور العقل فهو تقييم صحة المضامين الدينية، وقد تعددت الديانات مع اختلاف الحضارات وتدرج الوعي والنضج، مشتركة في إيمانها بالخالق، متنوعة في تحديد مقدساتها وشعائرها. وقد عبر جورج برنارد شو عن علاقة الأديان ببعضها بقوله: يوجد دين واحد وصل إلينا في أكثر من 100 إصدار، هل يتواصل الإله مع البشر فيرسل إليهم من يخبرهم بوجوده ويعلمهم كيف يعبدونه؟ لو أنه لا يفعل، فهل يهتدون إلى عبادته بفطرتهم وتأملهم كما فعل حي بن يقظان؟ لكن ليس البشر جميعا حي بن يقظان، والخزعبلات الدينية التي رأيتها في فارناس دليل قاطع على ذلك. وهناك قرابة 1,000,000,000 من البشر يؤمنون بالهندوسية. لو أن الإله يترك مخلوقاته على سجيتها، فإن معظمها سيضل السبيل لا محالة. ثبت الحجر. أخذت تتأمل حجريك اللذين يعلو أحدهما الآخر في توازن مدهش. لقد نجحت. ظهر العجوز فجأة كأنما كان يراقبك طيلة الوقت. هذا رائع. لقد أمضيت شهرا أتدرب ساعات طويلة كل يوم حتى أنجزت برجي الأول. لا شك أن بداخلك طاقة روحية هائلة. ابتسمت. بل في داخلك عاصفة فكرية هوجاء. كم مضى عليك في تأملاتك الوجودية المؤرقة؟ لا تدري، لكنك جدفت بعيدا وأسرفت في التفكير. أخرجت آلة التصوير والتقطت صورة تذكارية لحجرك المتوازن. هذا إنجاز يستحق التوثيق، لكن حجرين فقط لا يصنعان برجا مدهشا. هل تثبت حجرا آخر؟ التقطت قطعة ملساء لامعة وقرفصت مجددا. حركت الحجر بين يديك بخفة خبير يقدر الكتلة ويختبر الحواف أيها أصلح للارتكاز. ثم أخذت نفسا عميقا ومددت ذراعك لتضيف إلى البرج طابقا. أبعدت كفيك في حذر. الحجر مستقر في مكانه. بدا أنك تمكنت بسرعة مذهلة من فن حسبته لا يناسبك منذ ساعة. فجأة ترنح برج الحجارة ثم انهارت كلها على الأرض. ضحكت. رغم الخيبة يلزمك كثير من التدريب. لا بأس بمحاولتك الأولى. لا تستعجل، ستروض الحجارة إن أنت دأبت على المحاولة، والأهم أنك ستروض الطاقة التي بداخلك. ستجد مسارها الطبيعي وتنساب عبر أصابعك حين تلامس الحجر. هل تصلي؟ عفوا، لماذا يسألك الهندوس والبوذيون عن الصلاة بلا توقف؟ رصف الحجارة صلاة بالنسبة لي. أصل إلى أعلى درجات الخشوع وأتخلص من المشاعر السيئة. حين أستغرق في تأمل قانون التوازن العجيب، أشعر أن الإله يحدثني عن معجزة خلقه ويضع في كفي قبسا من مقدرته اللامتناهية. حين رجعت إلى غرفتك بالفندق ذلك المساء، كان سؤال صغير يلح عليك. لو أنك كنت حي ابن يقظان في جزيرة نائية، هل كنت تتمنى أن يهبط عليك الوحي، أن يخاطبك الإله، يطمئنك إلى وجوده بالقرب منك، أنه يراك ويسمع نجواك وأنك ستلقاه قريبا؟ هل كنت لترجو أن يعلمك صلاة تخاطبه من خلالها بطريقة ترضيه وتزيح عن كاهلك حملا ثقيلا من الطاقات السلبية المكبوتة؟ 10. تستقر على متن طائرة الخطوط الصين الجنوبية المتجهة إلى غوانغزو، وتلقي نظرة يملأها الحنين من النافذة الصغيرة إلى جوارك. تظهر لك السماء زرقاء صافية تتفرق في صفحتها كتل قطنية خفيفة، ومن تحتها مشاهد طبيعية ضبابية كنت تمرح عبرها لأسبوعين حافلين تودع إندونيسيا. شلالاتها وجزرها، سهولها وهضابها، بحرها وشواطئها، العجوز البوذي وحجارته. وتمضي إلى بلد آخر حلمت ريم يوما بزيارته. إندونيسيا بلد رائع. التفت إلى جار مقعدك، كان شابا أشقر كث اللحية والشارب، يبدو عائدا من رحلة استجمام طويلة ببشرته التي تركت عليها الشمس آثارها البينة وقميصه المزركش مفتوح الياقة، أو مأت موافقا. فأضاف وهو يصافحك: دانيال. أحسست بوخزة خفيفة في صدرك حين سماعك للاسم. أنت تذكر بالتأكيد دانيال وراشيل، الزوجين البريطانيين اللذين صاحباك في رحلة التحول في فلسطين المحتلة. تلقيت كفه بجفاء غير مقصود، لكنه كشف عن البرودة الداخلية التي اعترتك. تمالكت نفسك ما استطعت ورسمت ابتسامة مرحبة. كان دانيال الجديد يصغرك بسنوات قليلة، وبدت لكنته الكندية واضحة. أخبرك أنه كان يعمل محاسبا في موطنه، افترقت عنه رفيقته منذ 6 أشهر فاكتئب طويلا، ثم أخذ إجازة مفتوحة من العمل وانطلق بحقيبة ظهر في رحلة حول العالم. أمضى شهرين في جنوب شرق آسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند وإندونيسيا، والآن ينوي قضاء شهر ونصف في الصين. هل تحب الكونغ فو؟ كنت قد مارست الكاراتيه لسنوات 6 خلال إقامتك في الرياض، وأخذت بعض دروس الكونغ فو أثناء دراستك للطب في تونس. الرياضات القتالية جزء لا يتجزأ من تكوينك الجسدي والعقلي، إيمانا منك وممن ربوك بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ابتسمت وأنت ترد: نعم، لقد مارسته في وقت مضى حين كنت أكثر شبابا. ضحكتما، ثم سألك دانيال مجددا: هل ستمضي وقتا طويلا في الصين؟ أسبوعين. فكر في زيارة أكاديمية شاولين للكونغ فو على جبل كونيو، أنا ذاهب إلى هناك، سأمضي شهرا أتدرب. الكلفة لا تزيد على 800 دولار لقاء التدريب والإقامة والمعيشة والنقل. ابتسمت وأنت تتذكر تجربتك الماضية مع اليوغا. يمكنك أن تفعلها مرة أخرى، تترك برنامج الرحلة وتغير وجهتك. لعلك تزور الأكاديمية وتلقي نظرة، يمكنك أن تجرب لبضعة أيام ثم تقرر إن كنت تود البقاء أطول. فكر في هذا. وضع بين يديك بطاقة عليها عنوان الأكاديمية وأرقام التواصل، إلى جوار رسم لمحارب كونغ فو بزي برتقالي فاقع يقف على رجل واحدة ويرفع الأخرى عاليا بشكل عمودي. هززت رأسك ثم خبأت البطاقة في حقيبتك وقد أضمرت قرارا حاسما: لن تفعل. ما من فضول يدفعك إلى ترك مسارك والانضمام إلى معسكر التدريب ذاك، أنت تعرف جيدا ما هو الكونغ فو. انتهى. رغم استئناسك بصحبة دانيال الشاب طيلة ساعات الرحلة الخمس، كانت الذكرى التي طفت على السطح تنكأ جراحا قديمة لم تندمل. كنت مستعجلا للمضي في طريقك، الانغماس في مغامراتك الصينية ونسيان الخواطر المزعجة. تفارقت ودانيال عند قاعة استلام الأمتعة، كان عليه أن يستقل طائرة أخرى إلى بكين ومن ثم ينتقل إلى أكاديميته القتالية، أما أنت فتستكشف جنوب البلاد قبل عاصمتها. ستمضي أسبوعا تتجول في أنحاء مقاطعة جيلين، أرض التنين. أحسست بمزاجك يتحسن بشكل واضح منذ غادرت مدينة الموت وتوغلت في أرض الإله جنوب الهند، ثم جاءت الجزيرة الإندونيسية المهجورة لتهبك تجربة روحانية صافية وفريدة، وها أنت تصل إلى قطعة أخرى من الجنة لتواصل رحلة شفاء لجراح روحك. أمضيت أسبوعك الأول في انسجام تام مع الطبيعة الخلابة، تستيقظ صباحا على هديل يمامة بيضاء وادعة بنت عشها عند نافذتك، فتستحضر أبياتا شجية قالها أبو فراس الحمداني الأمير الشاعر وهو أسير في زنزانة بقلعة في أرض الروم إثر حرب خاضها. وقد ناحت حمامة خارج قضبان نافذة زنزانته. فتأمل الفارس بين معاناته في الأسر وهو لا يعبأ بآلامه ويتحملها دون نواح، وبين حالها وهي طليقة تنوح: أيا جارة، ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي. ثم تتناول إفطارا خفيفا طازجا من منتجات المزارع القريبة، بيض وعسل وحليب وفواكه، وتنطلق لتقود دراجة هوائية عبر الريف الصيني، تحاذي مجرى النهر، ثم تهبط الأودية، تمر بالحقول والغابات والهضاب والجسور والسواقي، وتلقي نظرة مشرفة من عال على القرى المتناثرة عبر أمواج الخضرة المشرقة. في منطقة يانغشو ركبت طوفا من الخيزران، أخذ يتهادى عبر مجرى نهر لي، وينزلق فوق السدود التسعة التي تتخلل المسار واحدا إثر الآخر، بينما يجذف البحار المنتصب عند رأسك بعصاه الباسقة، ترفع عينيك المأخوذتين إلى مشهد القمم المدورة المكسوة رداء من عشب. على مد بصرك الحسير تتوالى قباب خضراء بهية مثل قامات مائلة تحد النهر وتحدد مساره. في كتبهم الشعبية القديمة يصف الصينيون ذلك المنظر المهيب للتلال الجيرية الشاهقة التي نحتتها يد الطبيعة بتعاقب دورات الانحلال والتصلب بلؤلؤة الصين، أو أجمل مشهد طبيعي تحت السماء. ثم انطلقت باتجاه الشمال قليلا لتشاهد شرفات الأرز التي شيدت في شكل عمود فقري لتنين عملاق. في منطقة الهونغشانغ سترى بعينيك مساحات شاسعة من حقول الأرز تصاعد إلى قمم الجبال، تبصرها من الأسفل مثل درجات عريضة تمهد التل وتصنع منه سلما سهل الارتقاء لتستقبل المنبسطات المتتالية مشاتل الأرز، وتتحول الجبال الوعيرة إلى حقول وتبصرها من أعلى، فتبدو درجات السلم المغمورة بماء السقيا مثل مرايا صقيلة لامعة تعكس لون السماء. لقد رأيت حقول الشاي على التلال الهندية وشرفات أرز أخرى في إندونيسيا، لكنك لم تر مشهدا بروعة العمود الفقري لتنين صيني. سيروي لك الدليل السياحي قصة تلك الحقول المدهشة. في عصر أسرة يوان الحاكمة كانت مجموعات من الأقليات العرقية لقوميات تشوانغ وياو مطاردة من السلطة، فتحصنت بتلك المنطقة الجبلية النائية ولاذت بها، ثم كان عليها أن توفر أقواتها وتضمن معيشتها، فشرع الفلاحون الشجعان في صقل الجبال وزراعتها. لم يخطر ببال الأجداد الذين صنعوا شرفات الأرز أن حكمتهم وقوة إرادتهم وعملهم الشاق ستنتج مشهدا ساحرا بهذا الشكل. ستمر مئات السنوات قبل أن تنقلب تلك المنطقة المنعزلة إلى مزار سياحي يفخر به الصينيون. على قارعة الطريق رأيت نساء الياو بأزيائهن التقليدية السوداء والحمراء يحملن سلال الفاكهة المعروضة للبيع، ويتباهين بشعورهن السوداء شديدة الطول مثل ذات الشعر الذهبي. هل أنت متزوج؟ سألك الدليل مداعبا، ثم أخبرك أن تلك النساء يقصصن شعورهن مرتين في حياتهن، مرة عندما يبلغن 18 ومرة أخرى عندما يتزوجن. ستميز العزباوات بشعرهن الملفوف والمغطى بمنديل أسود، بينما تقوم النساء المتزوجات بلفه على شكل كعكة أعلى الرأس. غادرت جيلين محمل الذاكرة بمشاهد حالمة، واستعدت لأسبوع ثان كاتم للأنفاس في ظل المدينة الحديثة. عدت إلى غوانغزو لتمتطي طائرة أخرى تأخذك إلى بكين. حالما غادرت بهو المطار وجدت نفسك في الشارع، صدق أنفك حدسك. كانت بكين في ذلك الوقت تنافس المدن الصناعية الكبرى على مركز الصدارة من حيث مستوى تلوث الهواء. السماء الرمادية الكالحة وذرات الغبار العالقة في فتحات أنفك الحساسة كانت تنبئك بأنك مقبل على أيام سوداء خانقة. حين وصلت إلى الفندق تذكرت دانيال بشكل مريح هذه المرة، شعرت بإحساس مألوف وأنت تدرس ذاك الخاطر الملح أن تغير مسارك مرة أخرى وتختار المجهول. أصبح هو المعتاد في رحلتك هذه، ولم تندم على قرارك بالابتعاد عن مخططات السياحة التقليدية في كل مرة. لقد كانت الرسائل الخفية في انتظارك بتقدير عجيب، وقد كنت تبتسم في نفسك وأنت تفكر فيما قد تعيشه من مغامرات استثنائية إذا ما استجبت إلى ذاك الصوت الهامس في أذنك. كان بإمكانك التفرج على معالم بكين المميزة خلال يومين حافلين، ثم تفرغ بقية وقتك لزيارة صديقك الجديد في أكاديمية الكونغ فو. بدا ذلك التدبير مرضيا، مما مكنك من ترتيب محطاتك المرتقبة في العاصمة الصينية دون تذمر. بحثت بجد عن البطاقة التي ألقيتها في حقيبتك بإهمال منذ أسبوع حتى عثرت عليها. تأملت رسم الراهب المقاتل مرة أخرى، ثم اتصلت بالرقم المدون. أجريت مكالمة مقتضبة مع موظفة ذات لكنة عسيرة الفهم، لكنها تدرك ما أنت طالبه. تكرر بشكل آلي تعليمات محددة: غدا غدا محطة القطار المركزية الساعة 5 مساء. كان الفندق الذي نزلت به عبارة عن قصر سابق لمسؤول سام في عصر أسرة تشينغ الحاكمة، تحول منذ عقود قليلة إلى نزل تستقبل غرفه المؤثثة على نحو تقليدي أصيل الزوار من مختلف أنحاء العالم. يقبع البناء في نهاية زقاق ضيق في حي قديم من مركز العاصمة، غير بعيد عن المدينة المحرمة وما يحيط بها من متاحف وحدائق. ديكوره الأحمر الدافئ يعتمد أساسا على خشب الصندل الذي صنعت منه كل قطع الأثاث والأبواب وأعمدة السقف البارزة واللوحات الزيتية الباهتة، وكانت رائحة نفاذة لبخور غريب تعبق في فضاء غرفتك. فتحت النافذة العتيقة تنشد تغيير الهواء، ثم ما لبثت أن أغلقتها حين تذكرت التلوث بالخارج. خرجت بعد الظهر لزيارة المدينة المحرمة، فهلك الزحام الشديد عند المداخل وفي الساحات والممرات. آلاف الصينيين والأجانب يتدافعون لإلقاء نظرة على قاعات القصور وباحاتها، كأنما يثأرون من نظام الإمبراطورية، فقد كان دخولها فيما مضى محرما على العامة وحكرا على العائلة الحاكمة وخدمها. مررت بغرف كثيرة تتسع أو تضيق حسب الاستعمالات المخصصة لها في ذلك الزمن الغابر، وحدقت بلوحات عديدة تربع فيها أباطرة مختلفون بملامحهم الجامدة وعيونهم الضيقة وملابسهم الباذخة. وقفت أمام لوحة جدارية ضخمة تمثل إمبراطورا ما بثوبه الفضفاض الأحمر وحزامه الذهبي العريض، يقف على منصة العرش وأمامه صفوف من الرعية ساجدين. انتبهت فجأة إلى أنك مذ وطأت قدماك الصين لم تقف على مظاهر تدين كما فعلت في الهند وإندونيسيا. لم تلمح في أي من المدن والقرى التي زرتها معابد أو كنائس أو مساجد، لا أيقونات ولا صلبان ولا تماثيل ترحب بك على أبواب المطاعم والمتاجر، ولا صلوات تتلى في أي وقت من النهار. عدت إلى التحديق في اللوحة تبحث عن الجواب بين ثناياها. هل استبدل الصينيون عبادة الآلهة بعبادة الحاكم؟ تسرح وأنت تتأمل المشهد، تلك الحركة التي تعلن الخضوع والتسليم التامين تجعلك تتساءل: هل هناك بشر في العالم يستحق أن تسجد له؟ ملك أو إمبراطور، عالم أو راهب؟ نفسك الأبية تأنف أن تتدنى بها إلى منزلة مماثلة، تلك الأيادي الممدودة إلى الأمام والجباه الملاصقة للأرض والظهور المحنية في انكسار وتذلل تعيد إلى ذاكرتك مشاهد سجود أخرى. تتوالى الصور في رأسك في سرعة خاطفة، صلواتك التي لم تتوقف عنها منذ تعلمت كيف تصلي في سن السادسة، سريعة مرتبكة أحيانا ومطمئنة خاشعة في أحيان أخرى، سجودك الطويل في ليالي رمضان مبتهلا وذارفا العبرات في الحرم المكي، تعلقك بأعمدة المقام في مسجد عائلتك في تستور، ثم تتوقف عند مشهد خارج الزمان والمكان، شغلك تفكيرا في عهد بعيد وآخر قريب، الملائكة يسجدون لآدم. يمكنك في تلك اللحظة أن تستوعب عصيان إبليس ورفضه السجود. بقليل من المنطق، ما الذي يدعو كائنا فخورا ومعتدا بذاته إلى السجود أمام مخلوق آخر ضعيف وقليل الحيلة؟ أمر مباشر من كيان أقوى وأعظم وأعلى، يقول للشيء كن فيكون. تدوي الإجابة في رأسك مثل الصاعقة، أمر من الإله الأعظم يجعل الملائكة يسجدون لبشر من طين، وإبراهيم يهم بذبح ابنه، والطير الممزق إلى أشلاء يتجمع من جديد ويطير إلى مناديه، والجبال تخشع وتتفتت، والموتى يهبون من مرقدهم أحياء. أنت لم تعد تؤمن بكل ذلك، لقد سقطت قدسية الأديان في عينيك منذ أمد، ولم تستعد سلطتها على فؤادك بعد، لكنك تسترجع كل تلك القصص التي تعتبرها الآن تراثا ثقافيا نشأت عليه. لقد تمردت على وصاية الشيوخ والرهبان والكهنة، واخترت أن تكون في تواصل مباشر مع الخالق دون وساطة. هكذا تقنع نفسك، لكن أين أنت من العبادة الآن؟ هل تؤمن بالقرآن؟ هل تؤمن بالرسل والوحي؟ وماذا عن اليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ تنقبض عند ذكر المعضلة التي أفقدتك صوابك وقذفت بك في متاهة الأسئلة، توقن أن مارد القمقم قد أفلت من عقاله منذ مصادفة لقائك بدانيا الآخر على متن الطائرة. أنت تعرف في داخلك أنك لن تستعيد طمأنينتك وثقتك بإيمانك حتى تفك الشفرة المستعصية، لأنك تؤمن الآن بقوة أن عدو الحقيقة ليست الأكاذيب بل القناعات، لكنك غير مستعد بعد للغوص مجددا في محيط الشكوك ذاك. أخذت كفايتك من اللوحات والتماثيل والزخارف الفنية، ثم خرجت، تمشيت عبر الحدائق، وسرت على غير هدى عبر دهاليز المتاحف، ثم انتهيت إلى الفندق، دلفت إلى مصعد البناية المشيد حديثا بالنسبة إلى عمر القصر، طلعت وجهك في المرآة الجانبية، كنت مجهدا، يبدو ذلك جليا للعيان. لقد هرمت يا مالك، أيامك يسحب بعضها بعضا في سعي حثيث إلى الأربعين، وخط الشيب فوديك وأطراف لحيتك مبكرا، لولا أنك أخذت تحلقها منذ سنتين لكنت انتبهت، لكن ظروف السفر قادتك إلى إهمال شكلك، فنبتت الشعيرات في ذقنك وتكاثفت، وهذه التجاعيد الطفيفة عند زاوية عينيك إنها شاهد على ليالي سهاد طويلة وأرق مزمن، من فرط يقظة عقلية مستمرة تجعلك في توتر مقيم. أنت تدرك جيدا أن ثمن اليقظة هو التوتر، لكنك من الحكمة بما يكفي لتدفع راضيا هذا الثمن. مررت أصابعك بين خصلاتك الصبطة كما تفعل عادة حين تتحمس وتهم بأمر تحبه، وجربت أن تبتسم لنفسك، أنت تحتاج مزيدا من الحماس في حياتك، ثم انتبهت إلى صورتك معكوسة على مرآة ثانية خلفك، مالك آخر يقف وراءك وآخر خلفه يليه آخر، وقفت متأملا في الانعكاس المتكرر إلى ما لا نهاية حتى شعرت بالدوار، ترسل المرآة للأخرى صورة فتعكسها الثانية مثل كرة طاولة تتقاذفانها باستمرار حتى تصبح متناهية البعد، تحرك ذراعك أمام المرآة فتتحرك انعكاساتك الكثيرة بشكل مربك، تستمر مذهولا مثل طفل يكتشف لعبة جديدة، يتوقف المصعد وينفتح مصراعاه ثم يغلقان، ويستأنف مساره صعودا ونزولا. يجاورك نزلاء آخرون للفندق، يتوقفون عند طوابقهم وينصرفون، وأنت تراوح مكانك مستغرقا كليا في تجربتك الفريدة. يستيقظ الفيزيائي الشغوف في داخلك، وأنت تسترجع تفاصيل شاهدتها منذ شهور برفقة ريم في وثائقي عن نظرية الأوتار الفائقة والأكوان المتوازية. تفترض نظرية الكون المرآة وجود كون موازن أو أكثر، تكون جزئياته متماثلة تقريبا مع الموجودة في كوننا، لكنها تتصرف بشكل مختلف. لا يمكن لأي من هذه الجزئيات أن تنتقل من عالم إلى آخر، وهذا ما يفسر عدم قدرتنا على إدراك هذا الكون المرآة. ومع ذلك يعتقد أن النيوترونات يمكن أن تعبر مؤقتا الحدود الفاصلة بين الكونين في شكل ذبذبات، مما يفسر بشكل أنيق معضلة المادة المظلمة لدى الفيزيائيين أو الكتلة الناقصة، فهذا يعني أنها جزء من الكون الموازي. إن نظرية النسبية العامة، قانون الجاذبية، تشرح القوانين التي تحكم الأبعاد متناهية الكبر، وميكانيكا الكم تفسر تلك التي تحكم الأبعاد متناهية الصغر. يعمل هذان النموذجان بشكل مثالي، ويتم التحقق منهما تجريبيا بدقة لا تصدق بشكل منعزل. المشكلة هي أن النظريتين غير متجانستين، لا شيء يمكن أن يكون مؤكدا وفقا لفيزياء الكم. يمكننا فقط التنبؤ بمدى احتمال أن يتصرف نظام من الجسيمات بطريقة معينة. كان عدم اليقين هو ما اختلف أينشتاين معه، لم يستطع قبول ذاك المستوى من العشوائية في الطبيعة، فأمضى نصف عمره يحاول إثبات ما لا يمكن إثباته. كان إيمانه العقدي ما كبله، وقد أبدى رأيه في جملة شهيرة: أنا مقتنع بأن الله لا يلعب النرد مع الكون، لكن غيره من العلماء أدرك قصور النظريات المتوفرة وانكب على استنباط غيرها. وتعد نظرية الأوتار واحدة من أقدم المحاولات التفسيرية لجعل فيزياء الكم والجاذبية متوافقتين. تصف النظرية المادة على أنها كيانات مهتزة أحادية البعد. هذه القطع متناهية الصغر تسمى أوتارا. الطريقة التي يهتز بها الوتر ستخلق بروتونا أو إلكترونا أو نيوتريونا. المشكلة هي أن نظرية الأوتار لا تعمل في أبعاد المكان والزمان المعتادة، 3 أبعاد للفضاء والبعد الزمني، بل تحتاج إلى 10 أبعاد. ولإضافة مزيد من التعقيد، بناء على مبدأ الوضع الاهتزازي، هناك عدد 10^500 طريقة لإضافة أبعاد إضافية، ما يعني أن هناك 10^500 تنويعات محتملة لنظرية الأوتار، وبالتالي عدد لا حصر له من الاحتمالات لأكوان مختلفة. انبثقت فكرة مجنونة في ذهنك وابتلعتك في غياهبها. تحاول أن تتمثل وأنت تطالع مرآتك كيف يمكن أن يمتلك كل كيان صورا لا نهاية لها في أكوان موازية، مثل انعكاساتك المتكررة على مرآتين متقابلتين. تسرح بخيالك، هل هناك نسخ لا نهائية منك أنت مالك في عوالم كثيرة، أحدها يعيش إيمانه بنفس العمق القديم والتسليم اللامشروط، وأحدها اختار الإلحاد عقيدة لا يرجع عنها، وآخر لم يسافر قط إلى فلسطين المحتلة، لم يلتقي دانيال وراشيل، وتزوج سارة منذ زمن. تفكر، هل يمكن أن يكون قدرك نسيج خياراتك وقراراتك، بينما تعيش نسخك الأخرى قدرها المتعلق بخياراتها؟ هل تنبثق الأكوان المتوازية أحدها من الآخر وتتكاثر مثل خلايا تنقسم مع كل تشعب للخيارات الأخرى؟ تشرق شموس ساطعة تبهرك بنورها، وتهتز بنشوة عميقة تغمرك، تشعر بحمل ثقيل ينزاح عن كاهلك، وأنت ترسم مفهوما للقضاء والقدر يرضيك ويشفي غليلك. إنه العدل، منتهى العدل، أن تتحمل نتائج قراراتك مهما كانت، في حين تظهر للنور نسخة أخرى منك في عالم موازن اتخذت قرارا معاكسا وتتحمل نتائجه. بت تلك الليلة قرير العين وقد غمرك الارتياح وعرفت النوم العميق الذي حرمت منه منذ زمن. 11. سور الصين العظيم كان وجهتك في يومك الثاني والأخير في بكين. لا يمكنك أن تزور الصين وتتجاهل إحدى عجائبها المعمارية، ناهيك عن ترأسه قائمة عجائب الدنيا السبع، مع أن جبال جيلين كانت الأعجوبة الحقيقية التي سحرتك. استيقظت في وقت مبكر لتنضم إلى وفد سياحي مختلط، ساعدك موظف الفندق على تدبر أمره وتمضي إلى الضاحية الشمالية للعاصمة. كانت هناك مواقع عدة من السور مفتوحة للزوار، أولها قريب من العاصمة وهو الجزء الذي تفانت الدولة في ترميمه واستصلاحه حتى يستعيد متانة بنيانه القديم ويكون السير عبره يسيرا ومريحا، ولذلك فهو قبلة السياح المحليين. أما ثانيها فيقع على مبعدة ساعتين وهو في حالة ممتازة أيضا، لكنه مناسب لبعض التسلق لارتفاعه عبر الهضاب ويستهوي السياح الأجانب أكثر نظرا لقلة الزحام. وهناك أقسام عدة أخرى ينبغي قطع ساعات للوصول إليها وهي وعرة في معظمها، تهدمت بعض جوانبها ولم تصلها يد الإصلاح بشكل كلي، وهي المفضلة لدى المغامرين وناشدي الإثارة. اختار وفدك الموقع الثاني بالإجماع. كنت تعتقد في داخلك أن سور الصين سيكون مجرد ظاهرة سياحية فارغة أخرى. لقد تعلمت من محطات رحلتك السابقة أن كل ما يتهافت عليه الجمهور رخيص ومستهلك. لطالما نفرت نفسك من الجمهور، إنه القطيع الذي ليس بيده سوى التكرار والمحاكاة. أليس ألد أعدائك ثقافة القطيع وموروث القطيع وأخلاق العبيد لدى القطيع؟ لقد عرفت أروع الاندهاشات في بقاع قفرة لا يقربها بشر، ومججت الزحام عند أيقونات الحضارة المتوجة. لم تكن تعلم أن تجربتك مع جبال الصين ستتواصل حتى وأنت تقصد منشأة معمارية صنعتها يد الإنسان. الجبال في الصين مختلفة عنها في بلاد العالم الأخرى، ليست مثل جبال الألب التي تبدو قالبا صلبا تعلوه قمم بارزة مثل نتوءات حادة تكسوها الثلوج على مدار السنة، وليست مثل شعاب مكة التي يبدو الجبل منها كومة حجارة مفتتة رغم شموخها. كنت كلما مررت بها في طريقك إلى العمرة برا خطرت ببالك الآية الكريمة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكأنما تلك هي الجبال المعنية، تفتتت وبقيت متماسكة مكانها. أما جبال الصين فهي فريدة من نوعها ويختلف بعضها عن الآخر. لقد سحرت نظرك القمم الجيرية المكورة المكللة بالعشب في يانغشو، وأدهشتك شرفات الأرز المعلقة على جوانب الأودية السحيقة في لونغشانغ، وها هي مرتفعات موتيانيو تخلب لبك وأنت تركب عربة القطار الهوائي التلفريك في اتجاه الجزء العلوي من السور الشاهق. هذا بحر آخر من القمم ذات الكساء النباتي النضر على مد البصر. كان حاجز الحجارة الذي شيد منذ أكثر من 2000 عام على مسافة قدرها 2400 كيلومتر ليحمي عاصمة الإمبراطورية من اجتياحات الشعوب الشمالية من المغول والترك، يشق طريقه بين أمواج الغابات والأعشاب بسلاسة، حتى أن العين لا تحسبه دخيلا على الصورة الطبيعية الرائقة. سرعان ما انفصلت عن مجموعتك حالما لمست قدماك حجارة الممر العتيق أعلى السور. حثثت الخطى نحو الجزء المرتفع الذي يواصل تسلق التلال ويتعرج خلالها. سرت لدقائق حتى وصلت إلى أحد أبراج المراقبة النائية الموزعة بكثافة على امتداد ذاك الجزء من السور. ارتقيت الدرجات حتى شرفت المشاهدة العلوية وملأت عينيك من المشهد. من موقعك المميز ذاك كان بإمكانك أن تبصر امتداد المنشأة العسكرية العظيمة مثل شريط أفعواني ملتوٍ، يصعد التلال وينزل الوديان لكيلومترات وكيلومترات كثيرة لا يسعك حصرها. نزلت من السور في مزاج جيد. لم يكن يومك الثاني في بكين مضيعة للوقت في نهاية الأمر، بل لعلك قد استعدت الكثير من الحماس الذي افتقدته منذ حادثة ريم، وأنت تمني نفسك بجرعة مكثفة منه في الأيام المقبلة. عدت إلى الفندق حيث تركت حقيبة سفرك واستقللت سيارة أجرة إلى المحطة المركزية. ستصل قبل الساعة 5 كما تقتضي التعليمات. على رصيف المحطة الخارجي لمحت الراهب الذي كان بانتظارك بثيابه البرتقالية المميزة ولافتة كرتونية تحمل اسم أكاديمية شاولين للكونغ فو. كانت حافلة صغيرة متوقفة في شارع جانبي لتقلك وبقية المتدربين إلى مقر الأكاديمية. غفوت بعد ركوب الحافلة بدقائق معدودة. حين فتحت عينيك كانت المركبة قد غادرت منطقة بكين العمرانية من مدخلها الجنوبي، وأخذت تهتز عبر الطريق الريفية المتعرجة في اتجاه قمة جبل كونيو. تلفت حولك فرأيت الراهب الكهل يحتل المقعد الأمامي، وهو الدليل المكلف بتوصيلك إلى مركز التدريب، بالإضافة إلى 3 متدربين آخرين، شابان وكهل أشيب، قد غرق كل منهم في نوم عميق، بينما كانت بقية المقاعد شاغرة. توقفت الحافلة فجأة في نهاية الطريق المهيئة، وأعلن السائق أن أوان النزول قد حان. ترجل الجميع، وحمل كل مسافر حقيبة ظهره العريضة، وتبع الدليل عبر مسار ترابي يصعد خلال الجبل. في حين وقفت لبرهة تتأمل حقيبة متاعك المجرورة التي لم تكن ملائمة للظرف القائم. تحول شغفك بالجبال فجأة إلى لعنة. كانت الشمس قد مالت إلى المغيب، وأخذ لون السماء يتحول إلى السواد تدريجيا. كنت تشعر بالحنق وأنت ترفع حقيبتك فوق رأسك تارة وتسحبها تارة أخرى، وتتقدم بصعوبة خلال الأحراش الشائكة حتى مبنى أكاديمية الكونغ فو المتواري في عمق الغابة المظلمة. تأمرت عليك الطبيعة بكل جوانبها. كان المطر قد هطل في الليلة الفارطة، وأصبحت التربة على الطريق موحلة ولازجة. حين وصلت أخيرا عند مدخل الأكاديمية كان حذاؤك قد ازداد كتلة طينية ثقيلة ومؤذية. كنت تقف في باحة المقر في حيرة، لا تدري ما تفعل بشأن حذائك المتسخ وحقيبتك الملطخة بالوحل. حين رأيت المتدربين يغادرون قاعات الدرس ويتفرقون في انتظار موعد العشاء، كان الراهب الذي قادك حتى المدخل قد اختفى على الفور مع مرافقيه الثلاثة، بينما تلكأت وأنت تعاين الأضرار التي لحقت متاعك. لقد جئت. رغم الإضاءة الخافتة في الساحة ميزك دانيال وهرع إليك مرحبا. استقبلك بذراعين مفتوحتين مثل صديق قديم تربطك به عرى مودة عميقة. أضاءت قسماتك وأنت تبادله الحضن الدافئ، ثم ابتسمت وأنت تصحبه إلى الداخل بعد أن مكنك من نعال خفيفة تخصه. قال وهو يقودك عبر ممر المهجع: لقد هطلت الأمطار بغزارة في اليومين الماضيين. كانت الطريق سالكة حين وصلت الأسبوع الماضي، والآن يضطرون إلى السير عبر معبر مختصر يشق الغابة. كان يتحدث عن الشاحنة التي تزود الأكاديمية بالمؤونة من القرية المجاورة بشكل يومي. كان على المتدربين عبور الغابة جيئة وذهابا لتفريغ حمولتها بعد أن سدت كتل الحجارة المتساقطة من القمة الطريق الرئيسية. دلفت ماء إلى الحجرة، كانت ضيقة وبسيطة كما كانت حجرة نومك في مركز اليوغا، وقد كانت تحوي سريرين يعلو أحدهما الآخر، خزانة ومكتبا، بالإضافة إلى حمام ومغسلة. لقد رحل شريكي في الغرفة منذ يومين ولم يعوضه أحد بعد. لقد جئت في الوقت المناسب، يمكننا أن ننزل في الغرفة ذاتها. استمر دانيال يتخذ القرارات عنك، وكأن استجابتك لدعوته كانت صك توكيل شامل بشأن بقية عطلتك في الصين، لكنك لم تعترض ورضيت بالسرير العلوي الشاغر. اغتسلت وغيرت ثيابك التي طالها أثر السفر، ثم استمعت إلى رفيقك وهو يشرح لك كل شيء فيما يتعلق ببرنامج التدريب اليومي. خلال فترة التدريب القصيرة من أسبوع إلى شهر واحد، يمكنك تعلم تاريخ ونظريات كونغ فو الشاولين، حركة اللكم والركل الأساسية، شكلا أو اثنين من أشكال قبضة شاولين أو حسب مستوى مهارة المتدرب، كيفية استعمال سلاح أساسي واحد مثل العصا أو السيف، مبادئ الملاكمة الصينية من خلال سجال بين شخصين، أبجدية الماندرين ومبادئها الأساسية، الفلسفة الطاوية، فنون الخط، الوخز بالإبر والتدليك. أما إذا استمر التدريب شهرا أو أكثر، فسيصبح الطالب غالبا قادرا على تكسير قطعة آجر بيد عارية. بدأ البرنامج واعدا للغاية. سألت دانيال الذي كان قد شرع يتدرب منذ 10 أيام: كيف هو تقدمك؟ قفز فجأة واتخذ وضعية الدفاع بشكل مباغت، رافعا قبضتيه المكورتين أمام وجهه وهتف: هل تنازلني؟ لوحت بكفيك متضاحكا وأعلنت الاستسلام، فضحك بدوره ثم قال وهو يتثاءب: لقد خرجت للتو من حصة الفلسفة، أنت تدري كم تكون مملة. لقد جئت من أجل القتال وأظنني أبلي بلاء حسنا، لكن تقدمي في اللغة الصينية وفن الخط ووخز الإبر فلنقل محدود. ضحكتما من جديد ثم بادرته وأنت تطالع مطوية البرنامج: هل ستكون قادرا على كسر قطعة الآجر قبل رحيلك؟ قد أفاجئك وأفعل قبل رحيلك أنت. غمزك وابتسامة اعتداد ترتسم على شفتيه، بدا ذلك مبشرا. فكرت أن عليك تحديد هدف لأيامك 5 في الأكاديمية. تحطيم الآجر؟ لقد فعلت ذلك مرات وأنت تستعد لاختبار الحزام الأسود للكاراتيه، لكن عقدين من الزمن يفصلانك عن آخر عملية تكسير مارستها، فن الخط. هذا شيء تجيده وتتميز فيه. لقد كانت كتاباتك العادية تبدو على الدوام مثل مخطوطة تاريخية متقنة، سواء كانت بالحروف العربية أو اللاتينية. مرة أخرى، لقد توقفت عن الكتابة منذ دخلت حياتك وسائل الاتصال والرقم الإلكترونية. مع ذلك أنت تريد تجربة شيء جديد يحملك إلى مستوى أعلى من التحكم في قدراتك الجسدية والعقلية. فكرت في 3 مشاريع تستهويك: تعلم اللغة الصينية، استعمال السيف، والوخز بالإبر. كنت قد جربت منذ سنوات حمل السلاح الآلي في رحلة فرارك عبر لبنان. تذكر تلك الأيام بابتسامة حالمة. لم تكن التجربة الأنجح أو الأمثل، لكنها شحنتك بمشاعر كثيفة وحاشدة. لقد قررت حينها أنك لم تخلق لحمل البندقية الآلية، لكن السيف قد يكون سلاحك المناسب. محاربو الكونغ فو المهرة يعتبرون سلاحهم امتدادا لأجسادهم، لا يختلف التلويح به في الهواء عن تحريك الذراع بسلاسة.